أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المقطع الأخير من كلام المحقق النائيني رحمه الله، الذي قال فيه أننا في المقام بعد تساقط الإطلاقين يجب أن نرجع إلى الأصل العملي، وأن الأصل العملي نتيجته نتيجة تقييد الإطلاق الواوي. هذا الكلام قلنا إن قصد به المحقق النائيني بيان أن هذا هو مقتضى القاعدة في خصوص هذا المثال، في مثال إن خفي الأذان فقصر، السلام عليكم، وإن خفي الجدار فقصر. إن كان مقصوده أنه في خصوص هذا المثال بعد تساقط الإطلاقين يجب الرجوع إلى الأصل العملي، وأنه في خصوص هذا المثال الأصل العملي يقتضي تقييد الإطلاق الواوي، إن كان هذا هو مقصود المرزا فهذا يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أنه في خصوص هذا المثال بعد تساقط الإطلاقين لا نرجع إلى الأصل العملي، لأن عندنا مطلقا فوقانيا يجب أن نرجع إليه، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي، والمطلق الفوقي هو ما دل على أن المسافر يجب عليه القصر، وهذا مسافر. هذا الذي ابتعد عن المدينة بمقدار بحيث خفي عليه الأذان لكن لم يختفي عليه الجدران، هذا مسافر فيجب عليه القصر. ولا يشكك في صدق عنوان المسافر على هذا كما قلنا بالأمس، هذا التشكيك بالأمس قلنا أولا في غير محله بل يصدق عليه هذا العنوان بلا إشكال، وثانيا حتى لو تنزلنا وفرضنا أن هذا التشكيك في محله، حتى لو فرضنا أننا نشك في عنوان في صدق عنوان المسافر على هذا الإنسان الذي خفي عليه الأذان ولم يخف الجدران، مع ذلك ليست النتيجة عبارة عما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، لأنه غاية ما هناك هذا التشكيك سوف يؤدي إلى أن لا نتمسك بالمطلق الفوقاني الذي ذكرناه، مو شيء، لأن المطلق الفوقاني ورد فيه عنوان مسافر ونحن شككنا في صدق عنوان المسافر على هذا الإنسان، إذن لا يمكننا أن نتمسك بالمطلق الفوقاني بشأن هذا الإنسان الذي خفي عليه الأذان ولم يخفى الجدران. خب، لا نتمسك بالمطلق الفوقاني، يوجد مطلق، يوجد دليل أعم يعني فوق هذا، وذاك الدليل الأعم هو ما العموم الفوقاني أو المطلق الفوقاني الدال على وجوب التمام لو فرض وجود إطلاق من هذا القبيل، يعني ما يدل على أن صلاة الظهر تجب تماما بالإطلاق. خب، ذاك الدليل خصص بالمسافر، المسافر لا تجب عليه الصلاة تماما. هذا الإنسان شككنا في صدق عنوان المسافر عليه، إذن شككنا في أنه خصص هذا الإنسان، خرج عن ذاك العام أو ما خرج، فنتمسك بذاك العام. أيضا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. إذا وجد إطلاق من هذا القبيل، عام من هذا القبيل فوق ذاك المطلق، فلا تمسك به. وإن لم يكن لو موجود لو موجود بعد مو مشكلة، وإن لم يكن لدينا إطلاق من هذا القبيل، حينئذ طبعا تنتهي النوبة إلى الأصل العملي. لكن الأصل العملي ما هو؟ الأصل العملي ليس ما قاله المحقق النائيني رحمه الله، أنه يقتضي الأصل العملي يقتضي عدم وجوب القصر. هو هيك استنتج، قال الأصل العملي يقتضي تقييد الإطلاق الواوي، يعني إنما يجب القصر على من خفي عليه الأذان وخفي الجدران، ذاك يكون يقصر، إطلاق الواوي قيد. أما من خفي عليه الأذان وحده، هذا المحقق النائيني قال لا يجب عليه القصر، الأصل العملي يقتضي عدم وجوب القصر، بينما ليس كذلك، الأصل العملي هنا يقتضي وجوب القصر، يعني يقتضي الجمع الواقع بين القصر والتمام، وذلك للعلم الإجمالي بأنه إما يجب القصر أو التمام، فالعلم الإجمالي منجز. فحتى لو انتهينا إلى الأصل العملي، الأصل العملي ليس مقتضيا لما قاله المحقق النائم. هذا الإشكال الأول، قلنا يرد عليه إشكالان، الإشكال الأول هذا قال. الإشكال الثاني أننا حتى لو تنزلنا عن الإشكال الأول وفرضنا أنه لا يوجد لدينا مطلق فوقاني نرجع إليه بعد تساقط الإطلاقين، وتعين علينا أن نرجع إلى الأصل العملي، مع ذلك لا يتم كلام المحقق النائيني رحمه الله. أي المحقق النائيني قال إن الأصل العملي في صالح تقييد الإطلاق الواوي، بحيث يكون مقتضى الأصل العملي عدم وجوب القاصر على هذا الإنسان الذي خفي عليه الأذان ولم يخفي الجدار، هكذا قال، عدم وجوب القاصر، الأصل العملي يقتضي هذا، بينما هذا الكلام لا يتم، لأنه ماذا يريد المرجى بالأصل العملي؟ عدم وجوب القصر. عدم وجوب القصر إذا خفي عليه اثنان. إذا خفي عليه أحدهما، خفي عليه اثنان فقطعا يجب أن يقصر. لكن قال المتيقن ذاك مو محل المعارضة. محل المعارضة، محل إشكال ما إذا خفي أحدهما دون الآخر. خب المرزا قال الأصل العملي يقتضي عدم وجوب القصر، بينما ما المراد بالأصل العملي؟ هل يقصد بالأصل العملي البراءة، أصالة البراءة؟ أصالة البراءة تجري هنا وتقتضي عدم وجوب القصر؟ إن كان هذا هو المقصود فمن الواضح بطلان ذلك، لأن المورد ليس مجرى للبراء، أو قل بتعبير أدق البراء هنا مبتلات بالمعارضة وساقطة، لأنه البراء عن وجوب القصر معارضة البراءة عن وجوب التمام، لأن المورد مورد العلم الإجمالي كما أشرنا قبل قليل. هذا الإنسان الذي ابتعد عن بلده بمقدار بحيث خفي عليه أذان البلد ولم يخفى عليه جدار البلد، هذا الإنسان من يصير الظهر إما يجب عليه أن يتم أو يجب عليه أن يقصر، يدري يعلم إجمالا لأنه أحدهما واجب، إما القصر أو التمام، لأنه إما هو يعتبر حاضر في البلد بعده فيجب عليه التمام، أو يعتبر مسافر فيجب عليه القصر، لكن ما يدري. فرضنا أننا انتهينا إلى الأصل العملي، ما يندرى أن هذا يدخل في ضمن الحاضرين في البلد أو من وجهة نظر الشارع، أو يدخل في ضمن المسافرين، فهل يجب عليه القصر أو يجب عليه التمام؟ هو يعلم إجمالا بأن أحدهما واجب، فوجوب القصر أحد طرفي العلم الإجمالي، وأطراف العلم الإجمالي لا تجري البراءة فيها، أو قل تجري البراءة فيها وتتعارض البراءات وتتساقط، كسائر الموارد. افرض إذا علم الإنسان بأنه إما هذا اللحم حرام أو هذا اللحم حرام، والبراءة عن حرمة أكل هذا اللحم مع البراءة عن حرمة أكل ذاك اللحم، البراءتان تتعارضان وتتساقطان، ويكون سلام عليك ورحمة الله العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط وترك أكل هذا وهذا معا. كذلك هنا يعلم إما القصر واجب أو تمام، والبراءة عن وجوب القصر معارضة بالبراءة عن وجوب التمام. ليش معارضة؟ لأنه علم إجمالي أكو بأنه أحدهما واجب قطعا، ما دام أحدهما واجبا قطعا إذن فالبراءة عن وجوب القصر، هاي البراءة تقول ذاك الذي واجب التمام. بالعكس البراءة عن وجوب التمام هم تقول ذاك الذي واجب القصر، فيتكاذبان ويتساقطان. بالتالي لا ندري أنه أيهما هو الواجب، لكن نعلم أن أحدهما قطعا واجب فنحتار. فأولا نعم لا لا ليش ينحل؟ ينجز العلم، ينجز وجوب الاحتياط ما دام ما عندك براءة عن وجوب القصر من قبل الشارع، وما عندك براءة عن وجوب التمام، وما دام تعلم بأن أحدهما قطعا واجب فاحتاط، ففي سائر موارد العلم الإجمالي، في كل موارد العلم الإجمالي أليس نقول بوجوب الاحتياط في الشبهات المحصورة؟ ليش؟ لأن البراءات يعني الأصول المؤمنة سقطا، فالمكلف الذي لا يحمل تأمينا من قبل الشارع بيده، ما عنده تأمين، ما عنده عذر، يكون يحتاط غير. وهذا من الواضح أنه إن قصد المحق النائيني بالأصل العملي قصد البراءة، فالبراءة هنا لا تجري، أو قل تجري وتتعارض مع البراءة الأخرى وتسقط عن الحجية، ويكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الجمع بين القصر والتمام. فلم ننتهي إلى النتيجة التي هو أراد أن يستنتجها، هو أراد أن يستنتج أن الأصل العملي يقتضي عدم وجوب القصر، وإنما المكلف يجب عليه التمام. لا، احنا وصلنا إلى نتيجة أن هذا المكلف يجب عليه الجمع بين القصر والتمام، لا أنه يجب عليه التمام معينا، لا كن يجمع. هذا إن قصد البراء، إن كان مقصود المرجى بالأصل العملي البراء. وأما إن قصد المرجى بالأصل العملي الذي قال أن الأصل العملي في المقام يقتضي عدم وجوب القاص، إذا كان مقصود بالأصل الاستصحاب مو البراءة، استصحاب وجوب التمام، استصحاب عدم وجوب القاص. فلقد هذا الإنسان قبل ساعة من كان في البلد عندما كان في بيته ماذا كان يجب عليه؟ تمام لو قصر تمام. هسه بعد ساعة وصل إلى هاي النقطة اللي خفي عليه الأذان ولم يخف الجدار، فيشك أنه يجب عليه التمام أو يجب عليه القاص، فيقين سابق بوجوب التمام وعدم وجوب القاص، وشك لاحق فيستصحب. موجي إن كان مقصود المرزى استصحاب عدم وجوب القاص فيرد عليه أن هذا الاستصحاب في بعض الموارد أو في كثير من الموارد استصحاب تعليقي وليس استصحابا تنجيزيا، إلا في بعض الموارد يصير استصحاب تنجيزي. وذلك لأن هذا المكلف الذي ابتعد عن بلده بمقدار قليل بحيث خفي عليه الأذان فقط لكن لم تخف عنه جدران البلد، هذا الإنسان هذا المكلف لو كان قد شرع في السفر قبل دخول وقت الصلاة، يعني قبل الظهر مثلا أو قبل المغرب، قبل دخول الوقت شرع في السفر قبل دخول وقت الصلاة وبعد ذلك اختفى عنه الأذان، ابتعد شوية عن البلد، أذان وحده اختفى دون الجدار، عندما شرع في السفر لم يكن الوقت داخلا وقت الصلاة، شرع في السفر قبل دخول الوقت ودخل وخفي عليه الأذان أذان البلد ثم دخل الوقت صار الظهور صار المغرب. قل هذا الإنسان ماذا يستصحب الآن من دخل الوقت وهو في المكان الذي الأذان مكتف عليه لكن الجدار مو مكتف، هذا الإنسان ماذا يجب عليه؟ تقولون يجب عليه التمام لا يجب عليه القاص، ماذا يشي يقول مو شيء؟ ليش للاستصحاب؟ شو وقت كان التمام واجب عليه حتى نستصحب الآن؟ شو وقت؟ عندما كان في البلد لم يكن يجب عليه شيء أصلا لا التمام لا القاص لأن الوقت مداخل. الآن قبل الظهر احنا يجب علينا شيء الآن؟ ده. الآن ماكو وجوب تكليف علينا لأنه الظهر مصائب. فعندما كان في بلده لم يكن التمام واجبا عليه بنحو منجز لأن الوقت لم يكن قد دخل، فبدأ بالسفر، بدأ بالسفر ووصل إلى هاي النقطة اللي خفي عليه أحدهما جدا الإذان مثلا وهناك صار الظهر. من صار الظهر نستصحب وجوبة تمام عليه، قبل ساعة ما كان التمام واجب عليه حتى نستصحب، لا التمام كان واجب عليه ولا القاص، كل شيء ما كان واجب عليه، شرط الوجوب الزوال. فوجوب التمام بنحو تنجيزي بنحو منجز بحيث كان التمام واجبا عليه قبل ساعة والآن نستصحب وجوب التمام هذا مو صحيح لأنه قبل ساعة لم يكن التمام واجبا عليه حتى نستصحب. فالاستصحاب وجوب التمام بنحو الاستصحاب التنجيزي لا يجري. نعم الذي يجري استصحاب تعليقي، يعني هذا الإنسان عندما كان في بلده كان بحيث لو دخل عليه الوقت لوجب عليه التمام الآن هم نستصحب هاي لو وجب لو دخل الوقت لوجب التمام، هاي القضية اللو اللوية الشرطية نستصحبها، هذا هو الاستصحاب التعليقي. مثل الزبيب، نقول في الزبيب هذا عندما كان عنبا لو كان يغلي لكان يحرم، الآن هم نستصحب لو يغلي يحرم، نستصحب هاي القضية الشرطية، لأنه هاي القضية الشرطية كانت ثابتة عندما كان هذا عنبا، فالآن هم نستصحب هاي القضية الشرطية لو غلا حرم، هذا يسموه استصحاب تعليقي. هنا هذا الإنسان عندما كان في بيته لو دخل عليه الوقت لوجب التمام عليه، الآن هم نستصحب هذا لو دخل الوقت لوجب التمام، هذا استصحاب تعليقي. هذا بلي لا بس، بس بشرط أن تكون أنت ممن يقول بالاستصحاب التعليقي، والمرزا هو ممن لا يقول، المرزا هو نفسه ممن أنكر، لأن الاستصحاب التعليقي محل خلاف بين الأصوليين، هناك من يقول بجريانه وهناك الكثيرون الذين لا يقولون بجريان الاستصحاب التعليقي، ومن هو المرزا. فالأصل العملي الذي تقول عنه أنه يقتضي عدم وجوب القصر يقتضي وجوب التمام، هذا الأصل ما هو؟ براءة، شفنا البراءة شنو حالها، استصحابها هذا استصحاب في هيش موارد. نعم لو كان هذا المكلف قد شرع في السفر بعد دخول الوقت بل حينئذ كلام المرزا يقوى، يعني داخل البلد صار الظهر ثم هو بدأ بالسفر ووصل إلى نقطة خفي عليه الأذان ولم يخفى الجدار، هناك نشك أنه يجب عليه القاص أو يجب عليه التمام، استصحاب وجوب التمام يجري، لأنه من كان في بيته كان وجب عليه التمام لأن دخل الوقت، الآن هم نستصحب وجوب التمام. فكلام المرزا يتم في خصوص إيش موارد، يعني الموارد التي كان الشروع في السفر بعد دخول الوقت، حينئذ يتم ما قاله رحمه الله. هذا كله بناء على الفرض الأول، ذكرنا بالأمس فرضين، قلنا إما أن مقصود المحقق النائيني من قوله أنه بعد تساقط الإطلاقين نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي تقييد الإطلاق الواوي، إما أن مقصوده رحمه الله بيان أن هذا هو ما تقتضيه القاعدة في خصوص هذا المثال، فيرد عليه إشكالان بالنحو الذي شرحناهما بالأمس واليوم. أما إذا كان مقصوده الفرض الثاني، والفرض الثاني هو أن يكون نظره رحمه الله إلى ولعل هذا هو يعني الأنسب بالمرزا، يعني ما يريد يقول في خصوص هذا المثال أنا أقول كن نرجع إلى الأصل العملي، لا، نظره إلى بيان قاعدة كلية، بيان ضابط كلي في الموارد التي تتعارض فيها جملتان شرطيتان من هذا القبيل، يعني شرطهما مختلف والجزاء واحد، ولا توجد لدينا أصول لفظية، يريد يبين قاعدة كلية في هيك موارد، أدنى قضيتين شرطيتين من هذا القبيل، ولا توجد لدينا أصول لفظية، لا توجد لدينا إطلاقات فوقية عمومات فوقية ما عندنا، وحينئذ في مثل هذا إذا اجتمع الشرطان المذكوران في الجملتين خب في فرض اجتماع الشرطين يحصل للمكلف القطع بثبوت الجزاء، هذا واضح. أما إذا فرض أنه لا وجد أحد الشرطين دون الآخر كما هو محل هذا محل الكلام، فيشك في ثبوت الجزاء وعدم ثبوت الجزاء. فما دام يشك يقول المرزا أن مقتضى الأصل العملي هو عدم ثبوت الجزاء، فيريد المرزا أن يبين قاعدة كلية من هذا القبيل، أنه بابا عندنا كلامين قضيتين شرطيتين شرطهما مختلف، خب إذا اجتمع الشرطان عند المكلف فالجزاء ضابط، هذا ما بيبحث. أما إذا أحد الشرطين وجد عند المكلف والشرط الآخر لم يوجد فيشك المكلف أن الجزاء ثابت في هذا الفرض أو مثابت، فالأصل عدمه. يريد أن يبين قاعدة كلية من هذا القبيل بغض النظر عن خصوص هذا المثال، مثال إن خفي الأذان، فيكون الأصل العملي في صالح تقييد الإطلاق الواوي للشرطين. إن كان هذا مقصوده رحمه الله كما لعله الأقوى فهذا أيضا لا يتم، وذلك لأن الحكم المذكور في الجزاء ليس دائما حكما إلزاميا، الحكم المذكور في الجزاء، الجزاء في كلتا القضيتين الشرطيتين، أليس الجزاء واحدا؟ شرط مختلف لكن الجزاء واحد في كليهما. هذا الحكم المذكور في الجزاء في كلتا القضيتين ليس من الضروري أن نفترضه دائما حكما إلزاميا، قد يكون حكم إلزامي كما إلى الآن كنا نمثل وجوب القصر، إن خفي الأذان قصر، إن خفي الجدار قصر، هذا قصير، هذا الحكم المذكور في الجزاء حكم إلزامي وجوب. لو كان دائما الحكم المذكور في الجزاء في القضيتين حكما إلزاميا لصح مثلا كلام المرزا، نقول خوب المكلف إذا تحقق لديه أحد الشرطين دون الشرط الآخر يشك في أن ذاك الحكم الإلزامي إجا في رقبته أو ما إجا، ها؟ فالأصل شنو؟ عدمه. الحكم الإلزامي إذا شك في ثبوته وعدم ثبوته تجري البواه، الأصل تكون عبارة عن البراءة أو الاستصحاب كلاهما يجي، البراءة عن وجوب عن ذاك الحكم الإلزامي أو الاستصحاب عدم ثبوت ذاك الحكم الإلزامي كلاهما يجي. لكن مو دائما، احنا لم نفترض في عنوان المسألة في عنوان التنبيه ما افترضنا أن الجزاء في القضيتين حكم إلزامي دائما، قلنا قضيتين شرطيتين الشرط فيهما مختلف لكن الجزاء شنو؟ حكم واحد، لكن ما قلنا الحكم الواحد هذا إلزامي، وقد يكون إلزامي كما في هذا المثال فقصر، قد يكون حكم ترخيصي، قضيتان شرطيتان شرطهما مختلف والجزاء واحد، وهذا الجزاء الواحد عبارة عن حكم ترخيصي إباحي وليس حكما إلزاميا. مثلا ورد دليل أفرضه يقول إن كان الإنسان هاشميا لم يجب تقديم العلوي عليه، لم يجب على جزاء، لم يجب حكم ترخيصي ومو إلزامي، إن كان هاشميا لا يجب تقديم العلوي عليه. وورد في دليل آخر يقول الشرط يختلف، إن كان الإنسان عالما لا يجب تقديم العلوي عليه، الجزاء واحد نفسه لكن الشرط اختلف، عالما الثاني هاشم. الشرط في الأولى عبارة عن كونه هاشميا، بينما الشرط في الثانية عبارة عن كونه عالما. خب هاتان قضيتان شرطيتان، شرطهما مختلف والجزاء واحد، والجزاء هم حكم ترخيصي. هذا هم يدخل في محل بحثنا، احنا محل بحثنا عام. خب هنا ايضا التعارض الذي كنا نجده بين ان خفي الاذان فقصر وان خفي الجدار فقصر، نفس التعارض اللي هناك كان موجود هنا هم موجود. التعارض بين اطلاق المنطوق في كل منهما مع اطلاق المفهوم في الاخر نفسه موجود. مثلا الجملة الأولى التي تقول إن كان الإنسان هاشميا لا يجب تقديم العلوي عليه، هذا منطوقه مطلق. إن كان الإنسان هاشميا يعني سواء كان عالما أو جاهلا، الهاشمي قد يكون عالم قد يكون جاهل مدارس لكن هاشمي. إطلاق المنطوق يشمل ماذا؟ يشمل الإنسان الهاشمي غير العالم. زين، لا يجب تقديم علوي عليه. فإطلاق المنطوق يقتضي أن الإنسان الهاشمي غير العالم هذا لا يجب تقديم علوي عليه. هذا المنطوق إطلاق المنطوق. خب الجملة الثانية المفهوم مالها شنو كان؟ الجملة الثانية إن كان الإنسان عالما لا يجب تقديم العلوية، مفهومها مو منطوق. إن لم يكن الإنسان عالما حتى لو كان هاشمي مطلق، إن لم يكن الإنسان عالما حتى لو كان هاشمي يجب شنو؟ تقديم العلوية. فإطلاق المنطوق في الأول يقول الإنسان الهاشمي غير العالم هذا لا يجب تقديم العلوي عليه، بينما إطلاق المفهوم يقول هذا نفسه يجب تقديم العلوي عليه. تعارض موجود بين إطلاق المنطوق في الأول مع إطلاق المفهوم في الثاني، وكذلك العكس بين إطلاق المنطوق في الثاني مع إطلاق المفهوم في الأول، نفس الشيء. يعني تعارض هيك، تعارض بنحو في إطلاق المنطوق في هذا مع إطلاق المفهوم في هذا، إطلاق المنطوق في ذاك مع إطلاق المفهوم في، تعارض نفسه مثل الجملتين السابقتين. إيه تشلون ما سوينا شيء. شلون يصير تعارض بين المنطوق والمفهوم بالجملة الثانية؟ صار بعد شلون يصير؟ الثانية تابعة للمنطوق، الجملة الثانية تابعة للمنطوق. تابع في ماذا؟ أي تابع له في ماذا؟ تابع له في أصل التكون والظهور، بل كل دلالة التزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل تكونها وظهورها. لكن في الحجية شلون؟ احنا عندنا نشوف هذاك المنطوق مع هذا المفهوم تعارض، هسه شو نسوي؟ حتى لو قلنا بالتبعية بالاخره اكو عندنا دلالتين، يعني اربع دلالات عندنا، اربع ظهور منطوقان ومفهومان، بس ليس التعارض بين المنطوقين ولا بين المفهومين، بين منطوق مع مفهوم. مشكلتنا هي يعني في هذا التنبيه الثامن نريد ان نعالج هذه المشكلة، انه في قضيتين شرطيتين اذا وردتا من هذا القبيل فسوف يقع، وقلنا بمفهوم الشرط، يعني اذا كنا قائلين بمفهوم تارة ننكر مفهوم الشعر، اللي ينكر مثل الأخون اللي ينكر ينكر مفهوم الشعر فهو مرتاح، ماكو تعارض. بعد التعارض ينشأ من نتيجة الاعتراف بأن القضية الشرطية تدل على شيء اسمه مفهوم، فهناك يجي التعارض. أما إذا لا، القضية الشرطية أنكرنا دلالتها على المفهوم، فلا إن خفي الأذان فقصر بمفهوم، ولا إن خفي الجدار فقصر، وإنما فقط بهما منطوقان، والمنطوقان لا يتعارضان. هذا يقول إذا الأذان اختفى يجب عليك القصر، ذاك يقول إذا الجدار اختفى يجب عليك القصر. شو المانع من أن يكون يجب القصر إذا اختفى الأذان، وأن يكون يجب القصر إذا اختفى الجدار؟ ماكو تعارض بينهما. المشكلة تنشأ من القول بالمفهوم، ولذا اتجهنا إلى أدلة القول بالمفهوم، يعني مباني القول بالمفهوم. فقلنا نتعرض إلى مباني أربعة، أولها المبنى المرزا، وعلى ضوء مبناه قلنا المرزا جاء وحل المشكلة بهالطريق. جندرس كلام المرزا في هذا الباب، والوقت انتهى. إن شاء الله بقية الكلام في يوم الثلاثاء، أما غدا فبمناسبة استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه، سوف يكون البحث معطلا و نعم نعم يوم الثلاثاء البحار، ولا بأس بمقدار دقيقة أو دقيقتين أن نتيمن ونتبرك بذكر حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لعل هذا التذكير يكون فيه نفع لي ولكم إن شاء الله. الرواية لعلكم مطلعون عليها، لم أجدها في الفترة القريبة الحاضرة على ما ببالي من السابق، ولعلها في البحار، وأيضا لعلها في المواعظ العددية في الأربعات، يعني باب الأربعات أربعة أربعة، لعله هناك موجود. يأتي شخص إلى الإمام ويسأله على ماذا بنيت أمرك، حياتك بانيها على شنو؟ سؤال جدا مهم أن يعرف الإنسان أن مثل الإمام الصادق بنى حياته على أي شيء، على أي دعامة. وهذا مهم أن واحد يعرف أن إمام مثل الإمام الصادق شلون أصلا حياته كلها بانيها على أي أساس، ما هي الحقائق التي بنى عليها الإمام الصادق حياته، هذه الحياة الحافلة بالنور والعلم والإبداع والخير والبركة للبشرية، بحيث أكثر حقول العلوم مؤسسها هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأكبر الأئمة سنا. فقال عليه السلام بنيت أمري على أربع: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت. كلام ضخم متين رائع عميق، يحل إن لم نقل كل المشاكل قطعا أغلب وأكثر المشاكل حلها في هذا الكلام في هذه المقاطع. أولا المشكلة الاقتصادية، علمت أن رزقي لا يأكله غيري، علي من أحرص، علي من أطمع، علي من أسب هذا وأبوق منه وأشيل منه وأحرص وأكذب، هل هالوضع اللي تجد الناس هذا كله لأنه لم يعلم أن رزقه لا يأكله غيره، حقيقة ما يدري. لو كان يدري ويعلم يقينا أن رزقه لا يأكله غيره فلا يكذب من أجل الوصول إلى مال أكثر، لا ينهب، لا يسرق، لا كذا لا كذا، لا يحرص هالقد. احنا طلبة والحمد لله في المقدار وضعنا من هذه الناحية أحسن من وضع عامة الناس بالأخرة، هم نتيجة هالروايات والأحاديث اللي 24 ساعة لو نقراها لو نسمعها لو كذا قال الصادق قال الباقر شوية ستوب أكو عندنا، لكن الناس عامة الناس من الصبح لليل يدق يشتغل حرص عنده، ها مو ما عنده، حتى إذا ما عنده الإمام يقول علمت أن رزقي لا يكون رزق. ذاك الذي بالأخرة ذاك الذي خلقك ضمن رزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يحرص وفي بسبب هذا الحرص يقع في المحرمات، يقع في الكبائر من أجل أنه هذا المقطع ما مو واضح، علمت أن رزقي لا يأكل، يأكل الربا ويعطي الربا ويأكل الربا لأجل هذا الحرص. شوف ما سموه هالقد مضطر إلى أن يروح يقترض قرضا ربويا ويعطي الربا ويوقع نفسه في المحرم الكبيرة من أجل إيش؟ مو أنه ما عنده أكل يأكل، بيته شوية يريد يحسنها أو سيارته يحسنها أو مثلا كذا فتشي كمالي فتشي. علمت أن رزقي لا يأكله غيري. الإطمئنان بالنسبة للمسألة الاقتصادية، علمت أن عملي لا، العمل الدائب لا يعمله غيري، ذاك العمل المطلوب مني أنا أكون أسوي، ما حد غيري يسوي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هو اللي يعذب نفسه، هو اللي يوثق نفسه، ماكو غيره يقصد واحد آخر يعذبك. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. علمت فاجتهدت وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت. إذا طفل نشوفه يشوفنا يراقبنا فنستحي كثير من الأمور ما نسويها لأنه نجد طفلا مطلعا علينا، أما الله تبارك وتعالى مطلع علينا ونعلم ذلك ومع ذلك. وعلمت أن آخر أمري الموت، هاي الحياة بالأخرة محدودة ماكو خلود بها. فاستعددت، والاستعداد للموت أمر سهل تلفظ وصعب تحقق واقعا، أن يكون يصل الإنسان إلى مرتبة بحيث يكون واقعا مستعدا للموت، يعني بحيث حقيقة إذا الآن هم إجاه ملك الموت ما عنده أي مشكلة، يعني ما أكو في الشغل باقي يكون يسويها بعد، كل شيء مرتب، كل شيء مرتب. مقام عظيم عظيم، مقام الاستعداد للموت. رزقنا الله جميعا التوفيق لأن نعمل بكلمات أئمتنا الذين واقعا واحد يعني يشعر بالفخر والاعتزاز عندما يشوف نفسه عند هيتي موالي، عند هيتي أئمة، عند هيتي قادة، يا شعب يا ملة يا فريق بالعالم يا يا يا قوم، أي ناس تجدون في العالم عندهم يعني هيتي قادة هكذا، يعني أئمة سادة لا تريد إلا رضا الله كما لا يريد إلا رضاها علماء أئمة حكماء يهتدي النجم باتباع هداها. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.